الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الوجوه النيه الطيبه، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأت من الجنة منزلة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه هو ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، ووصلنا إلى مبحث من الأهمية والمكان بدأنا به وتوقفنا على تعريفه، ألا وهو مبحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وتبين معنا أن افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي، سببه هو سوء الفهم في المسائل العقدية. وسوء الفهم يا أحباب الكرام يترتب عليه أيضا عمل فاسد. القاعدة تقول فساد العقيدة تعني فساد السلوك والأحكام كما سيأتي معنا. فساد العقيدة إذا فسد اعتقاد المرء وتصوره ينتج عنه فساد السلوك والأحكام. رأينا ماذا قالت الجبرية، وبالتالي فسدت أحكامهم ونسبوا لله الظلم، والقدرية فسدت أحكامهم ونسبوا لله العجز، أليس كذلك؟ المشبهة فسدت أحكامهم وشبهوا الله بخلقه. والفساد العقيدة تعني فساد السلوك والتصورات، يعني هذا قطعا يعني أبدا. وبالتالي هذا سنراه في عدة مناسبات إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكم أيضا عبرة من خلال دروس السيرة وفقهها من خلال المجتمع الجاهلي. معالم الجاهلية مبنية على عقيدة جاهلية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة الإسلام صار المجتمع مسلما. فالأعمال والأحكام مبنية على تصورات وعقيدة، أليس كذلك؟ مجتمع جاهل لأنه يدين بالجاهلية ويشرك برب البري ويحتكم إلى أحكام الجاهلي. من ستجد المجتمع؟ الربا والزنا والخمر والفجور والفساد وسمي ما تشاء، انحطاط في كل المستويات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة الإسلام بني هذا المجتمع على هذه العقيدة التي تنبثق منها شريعة وأحكام والتي تنظم كل جزئية من جزئيات الحياة، فصار المجتمع صالحا في نفسه مصلحا لغيره. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ لأنكم من العرب أو لكونكم من العجم أو لكونكم من البيض أو من السود. هذا لا يقدم ولا يؤخر. من بطل به عمله لم يسارع به نسبه. ترى أبا لهب عم النبي من نفس النسب سيصلى نارا ذات لهب. وترى سلمان الفارسي، فارسي ليس عربيا ولا قرشيا ولا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له قدم صدق في الإسلام أبدا. يعني خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعقيدة أهل الكرام تعكس بعدها على المجتمع. من تبنى عقيدة جاهلية سينعكس بعدها على المجتمع، ترى الإلحاد والزيغ والفساد أبدا. ومن تبنى عقيدة الإسلام سينعكس بعدها على المجتمع كالشمس، أليس كذلك؟ تغيب الشمس ظلا، تشرق الشمس نور، هكذا. ففساد العقيدة والتصور يعني فساد السلوك والأحكام. وسنرى ذلك أيضا في مفهوم الإيمان، من فسد فهمه للإيمان سنرى كيف ينعكس بعد عقيدته على الأحكام والتصورات، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. تبين معنا إذن أن مفهوم الإيمان منهم من غلا فيه، من غلا في الإفراد زاد عن الحد، منهم من غلا في التفريط. والإيمان يا أحباب الكرام ينبغي أن نعرف حدوده حتى نعرف من ظل فيه عن سواء السبيل. فأنت إذا علمت المنهج الوسط علمت من حاد عليه، إما بزيادة أو النقصان. نعرف الأصل لنعرف المخالف، أليس كذلك؟ نعم. إذن الإيمان له مفهوم لغوي تبين معنى، يأتي بمعنى الأمن والتأمين والأمان وإعطاء الأمان، ويأتي بمعنى التصديق، وأخذنا ذلك. أما في الجانب الشرعي فتنوعت تعريفات أئمة أهل السنة للإيمان، منهم من ذكره مجملا ومنهم من خشي أن يفهم من التعريف المجمل الظاهر فقط فأراد أن يفصل أكثر من أجل أن يتحقق المراد، من أجل أن لا تكون هناك شبهة. منهم من عرف الإيمان بكونه قول وعمل، ويقصد بذلك أن القول قولان والعمل عملان، أليس كذلك؟ فالقول المقصود بذلك قول القلب وقول اللسان، يعني قول الباطن وقول الظاهر. قول الباطن قول القلب وهو الاعتقاد، عندما يقال قول القلب يعني الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه، وقول الظاهر هو قول اللسان، النطق بالشهادتين وغيرها. والعمل أيضا المقصود به عمل القلب، عمل الباطن وعمل الظاهر. كما نجد أقوالا باطنة وظاهرة، نجد أعمالا باطنة وظاهرة أيضا. أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الجوارح والأركان، وبالتالي تصديق باللسان أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وتتنوع يعني تعريفات أهل السنة والجماعة. وبالتالي من زاد كلمة اعتقاد حتى يبين أن القول المقصود به أيضا قول الباطن، فكما يقال ففصله عن القول وقال اعتقاد، حتى لا يفهم من القول القول الظاهر، فقال اعتقاد وقول. هي نفسها كلمة الاعتقاد هي نفسها قول القلب، يعني هي داخلة في القول، فأراد أن يفصل حتى لا تفهم على ظاهرها ويفسد فهم صاحبها إذا قرأها يعني. وبالتالي قول القلب هو الاعتقاد، والقول الظاهر هو قول اللسان، فقال اعتقاد وقول. والعمل أيضا حتى لا يفهم مجرد العمل فقط الظاهر، لا، هذا العمل الظاهر مبني على عمل باطن، فاستسلام الجوارح مبني على استسلام القلب، أليس كذلك؟ وانقياد الجوارح مبني على قبول وانقياد القلب أيضا. ونرى إبليس ما أبت جوارحه إلا لما أبى قلبه، أبى واستكبر ولم يسد، أليس كذلك؟ فهذا مبني على ذلك. نجدان زاد كلمة ونية ليفهمنا أن العمل مقصود به عمل الباطن وعمل الظاهر، ليس الظاهر فقط، فقال اعتقاد وقول وعمل أي الظاهر، ونية أي عمل الباطن. ومنه من زاد كلمة وسنة، لأن النية وحدها لا تكفي لقبول الأعمال، يشترط في العمل أن يكون خالصا لله موافقا فيه لسنة رسول الله. وقد ذكرنا كلام أهل العلم وذكرنا الأدلة على ذلك، بل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول أن هذا الدين مبني على أصول ثلاثة دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. حديث الأول حديث الأعمال بالنيات، حديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا، حديث الأول حديث عمر بن الخطاب، حديث الثاني حديث أمنا عائشة من أحدث في أمرنا هذا، حديث الثالث حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فحديث الأعمال بالنيات قال فيه أهل العلم أنه ميزان للأعمال الباطنة. النية من سيعرفها؟ خالقك الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحديث الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا ميزان الأعمال الظاهرة. هذه نزينها على أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافقت فهي كذلك، وهذا لا يكفي حتى تكون خالصا لله. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا توافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي عندما يقول من عمل عملا، وحديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات، شفت هذه الأعمال التي بالنيات الصالحة إذا كانت مخالفة لسنة النبي لا تنفعك النية الصالحة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد كحال البدع كحال الضلالات، بالنية الصالحة لا يعني أنها ستصلحها. رأيتم هذه قاعدة أيضا، نحن الآن سنفسر شيئا ما حديث الأعمال بالنيات، وهذا الكلام فيه يطول. أهل العلم بنوا عليه هذا الحديث، بنوا عليه مذاهبهم، كثير من المسائل مرتبطة بتحقيق النية، فكما أن النية تفصل بين العادات والعبادات، تفصل حتى بين العبادات فيما بينها. رأيت الإنسان يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، والآخر يغتسل بنية التنظف، تفاجئك ها يدور. طيب نفس الفعل ولا نفس الماء ولا عمل جميع الجسد؟ هذه عبادة تصح بها الصلاة، وهذه عادة لا تصح لا ينفع بها الحج، بالرغم أنها نفس العمل. الفرق بينهما النية، هذا يغسل أطرافه بنية الوضوء، والآخر يغسل أطرافه بنية التنظف. هذا يسمى وضوء وهذا يسمى تنظف، هذا لا يجزئ للصلاة. ينبغي أن يعيد الوضوء والنية اللي هي أول ركن. ما حتى العبادات فيما بينها، ما الفرق بين الظهر والعصر؟ مش في الوقت، في الكيفية نفسها. لا في الكيفية نفسها، أربع ركعات سرا. طيب أنت الآن عندك قضاء الظهر والعصر، بدأت بالأولى، أيهما يا فهذا مال بارك العصر؟ طيب هو ونيته نفس الشيء. طيب صيام القضاء واجب ولا؟ طيب وكفارة يمين أو أي كفارة واجب ولا؟ طيب أي الصيام ستصوم؟ ونحن نعلم أن الصيام يستغرق كل الوقت، لا تستطيع أن تفعل شيئين في نفس الوقت، واحدة منهم. ماذا نويت؟ نذر، كفارة، قضاء أو رمضان، كلها واجبة وكلها نفس الفعل، النية تفصل بينها، واضح معنا؟ وبالتالي الحديث يطول، يعني أئمة الإسلام بنوا على هذه الحديث مذاهبهم. فالنية ميزان للأعمال الباطنة، وحديث النبي إنما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ميزان للأعمال الظاهرة، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، واضح معنا؟ كحال الذي يسرق، هذا عمل إيش؟ فاسد، عمل ممنوع ليس مشروعا، أليس كذلك؟ يسرق بنية التصدق على الفقراء. شوف طيب التصدق على الفقراء نية ما هي؟ صالحة، والعمل فاسد. يعني إذا نوى أن يتصدق على الفقراء بالسرقة صارت السرقة مشروعة؟ هذا معنى النية وحدها لا، بهذه فهمنا، واضح؟ وهكذا أيضا الأعمال التي تخالف سنة النبي لا تقول والله نيتي صالحة ونيتي، لا تكفي النية واحدة حتى يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا ما معنى زاد كلمة والسنة حتى يبين أن الأعمال لا تقبل إلا بالنيات الصالحة ومعها الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اسمع، الموافقة لسنة النبي هذه كما يقال لكمال الأمر، لكن النية داخلة في مسمى الإيمان، نعم هذا أمر لا مفر منه، لأن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وسنقف على أدلة كل قسم ذكرناه لبيان الإيمان الشرعي الذي ذكره الله في نصوص الوحيين. بين لنا ربنا أن الإيمان يكون اعتقادا جازما وإقرارا لا ريب فيه، وبين أنه يكون قولا باللسان ويكون عملا بالباطن والظاهر، يعني عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. فليس إيمان الملائكة وإيمان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كإيمان أي كان، ليس كذلك، يتفاضل فيه أهله، وهذا الذي سنقف عليه بالأدلة الشرعية. أولا تعالوا بنا لنتحدث عن القسم الأول ألا وهو الاعتقاد. والاعتقاد هو داخل في مسمى الإيمان ووحده لا يكفي، وبدونه لا يتحقق الإيمان. أرأيتم القسمة التي تحدثنا بها في توحيد الله تبارك وتعالى؟ سنطبقها على مفهوم الإيمان. تذكرون القسمة؟ أن توحيد الله له أقسام، توحيد الربوبية، ووقفنا في كل قسم من وفصلنا فيه وذكرنا في كل قسم قسمة ثلاثية، أن توحيد الربوبية داخل في الإيمان بالله وبدونه لا يدخل صحيح في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. مشاكل لا، هل الإيمان هو توحيد الربوبية؟ لا يكفي، يعني ينبغي تحقيقه أم لا؟ ينبغي تحقيقه، ومن لم يحققه لا يدخل في دائرة الإيمان. هذا واحد. أيضا هذه الحدود التي ذكرناها، ما دام أن أهل العلم ذكروا أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذه المفاهيم، كل قسم من الأقسام سنقف فيه على قسمة ثلاثية. فنبدأ بالاعتقاد. الاعتقاد يا أحبابنا الكرام هو داخل في مسمى الإيمان، والاعتقاد يكون وأصله قائم في القلب. الجانب العقلي هو جانب باطني، أليس كذلك؟ طيب ما الدليل على أن الاعتقاد مطلوب في الإيمان والاعتقاد يكون بالقلب؟ بعد ذلك سنشرح ما معنى الاعتقاد، لكن تعالوا بنا لنفهم هل هو داخل في الإيمان أم أمر زائد أم أمر نافي لا يكون؟ تعالوا بنا لنرى. يقول الحق تبارك وتعالى: ولكن، شوف كل كلمة سنذكرها، شفت اعتقاد وقول وعمل، سنرى كلمة الإيمان تتبعها في نصوص الوحيين. يقول الحق تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم. في قلوبكم، إذن الإيمان يكون بالقلب وهو الاعتقاد. إذن الاعتقاد مطلوب في الإيمان، ينبغي أن نحققه. قال تبارك تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شفت العلاقة، قلب إيمان، هذا يدل على الاعتقاد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. إيمان إلى قلبه، يتحدث عن الإيمان الذي يكون في القلب. بمعنى الإيمان كما يكون اعتقاد يكون أيضا المسميات التي ستأتي معنا، لكن نحن وقفنا على الأمر الأول وذكرنا شيئا من الأدلة، سواء من القرآن أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد يا أحباب الكرام المقصود بذلك هو التصديق والإقرار الجازم الذي لا يعتريه ارتياب أو شك أو تلعثم أو غير ذلك. وبالتالي الاعتقاد المقصود بذلك هو التصديق الجازم مع الإقرار، تصدق وتقر. شفت هذا التصديق والإقرار ينبغي أن لا يخالطه الشك أو ريب، ينبغي أن يكون جازما يقينا. اعتقاد يقيني، تصديق جازم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا تلعثم فيه، لا تردد فيه. ما الدليل على ذلك؟ قال تبارك وتعالى جل جلاله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اسمع، ثم لم يرتابوا. شوف التسمية، إنما المؤمنون، يعني سماهم الله بالمؤمنين متى؟ بهذا الأمر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ارتابوا ليسوا بمؤمنين، هذا ما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في سورة الحجرات. وبالتالي هذا الإيمان ينبغي ألا يخالطه ريب. وبالتالي الاعتقاد مطلوب في الإيمان، وينبغي أن يتحقق تحقيقا جازما يقينيا لا ريب فيه ولا شك فيه. واضح ما معنى؟ طيب، الارتياب وحده لا يجعل صاحبه محققا للإيمان كحال من المنافقون، فهم في ريبهم يترددون. قال تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. طيب، إذا كان الريب يذهب بالإيمان كحال أهل النفاق، هم في الدرك الأسفل من النار، لكونهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لم يحققوا الإيمان لأنهم مرتابين. طيب، فذلك من لم يحققه أصلا. وبالتالي الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، كحال المنافقين، كحال المكذبين، كحال المنكرين، كحال الملحدين، أليس كذلك؟ يعني هو داخل في مسمى الإيمان. من لم يحقق الاعتقاد لا يدخل في دائرة الإيمان، اسمع، ووحده لا يكفي. هذا معنى القسمة الثلاثية، هو داخل في مسمى الإيمان للأدلة التي كنا نقولها. وتبين معنى ما معنى الاعتقاد، ينبغي أن يكون تصديقا جازما ويقينا لا ريب ولا تردد ولا تلعثم فيه ولا شك للآيات التي ذكرناها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه غير شاك فيهما، أحاديث متنوعة، يعني كما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى، واضح ما معنى؟ غير شاك فيهما، خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، ينبغي أن يكون صادقا يقينيا جازما لا ريب فيه. وبالتالي الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان. زد عليها الثالثة: ووحده لا يكفي. تعالوا بنا لنقف على هذا، ذكرنا ما معنى الاعتقاد وأنه داخل في مسمى الإيمان والأدلة، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. ابدأ من التردد إلى إلى الإنكار واضح. إنسان لا يصدق، لا يؤمن لا بالله ولا بالملائكة ولا باليوم الآخر، أحال المشركين. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، يعني ما دون تحث عن الارتياب كحال المنافقين، يعني ما زاد عن الارتياب من باب أولى. طيب، ووحده لا يكفي، أعطونا دليلا كالشمس، أحدثنا من قبل، أعطونا دليلا على أن من حقق الاعتقاد فقط لا يكفيه في الدخول لدائرة الإيمان. نريد دليلا واضحا. ها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جميل، هذا سيأتي معنا، لكن أعطونا مثال واضح. الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، مثال واضح، اسم فقط. إبليس. خلاص، أليس كذلك؟ إبليس أليس عنده يقين جازم بالله تبارك وتعالى، بالملأ الأعلى عموما؟ إبليس لا يعرف الإيمان بالله. إيمان إبليس واعتقاد إبليس أكثر مني ومنك، لكن هو حقق الاعتقاد، هل أدخله ذلك في دائرة الإيمان؟ ما الدليل؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، برغم أنه حقق الاعتقاد، تنفيه الله، بل وحقق القول أيضا، هو يحلف بعزة الله ويؤمن بأسماء الله وصفاته، يقول فبعزتك، هذا اسم وصفة، وهو مؤمن، يعني بمعنى مش الإيمان الشرعي، أقصد مؤمن بمعنى حقق الاعتقاد الجازم بالله وبأسمائه وبالملأ الأعلى وحتى باليوم الآخر. لماذا يقول أنظرني إلى يوم يبعثون؟ لأنه لا يوجد يوم بعث ولا لأنه يوجد؟ يوجد. طيب، ما دام يطلب أنظرني، يعني أخرني إلى يوم يبعثون، هو مؤمن باليوم الآخر، بمعنى ممكن ومصدق ومعتقد، لكن هل هذا التصديق والاعتقاد يكفي؟ لا. ها الدليل، ابدأ من إبليس. تنفي ولا يا شباب؟ هذا المعنى عندما نذكر كل قسم دلت عليه الأدلة الشرعية، مش هكذا جوزافا، المهم نذكر، ليس بهذه الطريقة. إذا هو داخل في الاعتقاد الجازم والتصديق واليقين الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، ثم لم يرتابوا، هذا داخل في مسمى الإيمان. وبين رب العالمين أن الاعتقاد يكون في القلب، ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. كما ذكر أن الإيمان يكون في القلب، ذكر أيضا في مسائل أخرى التي ستأتي معنا، ليس هذا فقط، فالإيمان ليس منحصرا في القلب فقط. واضح معنا؟ وهنا نتحدث عن قول القلب، نتحدث إيش؟ عن قول القلب. واضح يا شباب؟ تأمل الآن. من الأدلة على أن الاعتقاد وحده لا يكفي، مثال واضح كإبليس. إبليس حقق اليقين في ذلك ورمال في توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ خلقتني من نار، فهو يقر ويعترف وهو مصدق وموقن بأن له خالقا عزيزا، له يوم سيجازي به العباد، بل حتى في معركة بدر ستصلون إلى ذلك، عندما تصور لهم في شكل سراط بن مالك وقال لهم، يعني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لأن في طريق قريش كانت هناك بعض الحساسيات مع بعض قبائل العرب، فخشيت قريش أن تعترضها بعض قبائل العرب وهم في طريقهم لإحراز العير، وما كانوا يعرفون أنهم سيواجهون النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من أجل إحراز العير، يعني القافلة جاء يعني آتي من بلاد الشام، خرج إليها النبي وهم خرجوا أيضا من أجل أن يحرزوا قافلة اقتصادية، هم عندهم رحلتين، رحلة الشتاء اليمن ورحلة الصيف بلاد الشام، هذا الذي اقتصاده يقوم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعترض الطريق خلاص انهار اقتصادهم، يعني ضربة اقتصادية وضربة عسكرية. المهم، هم خرجوا إلى ذلك وتحدثوا في طريق منا، هناك حساسيات مع بعض العرب، فإذا بإبليس يشارك معهم شياطين الإنس موجودين، ابدأ من أبي جهل، أبو لهب لم يخرج ولكن قتله الله في عقر داره، قل إن الموت الذي تفر فيه ملاقيه، هو لم يخرج، أهلكه الله في عقر داره بعد هذه الغزوة سنة ثانية من الهجرة. المهم، يخرج جنود إبليس أجمعون من الإنس والجن لمواجهة أهل الإيمان، هم لما ترددوا تشكل لهم إبليس في شكل سراق بن مالك وكان سيدا في قبيلته، وأراد أن يحضهم، بمعنى يشد من عزيمتهم حتى لا يترددوا، أكملوا طريقكم. يقول الحق تبارك وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم سأجيركم سأحميكم من القبائل التي تريد اعتراضها. بعد ذلك اسمع، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم. اسمع، إني أرى ما لا ترون. إبليس يرى رؤيا اليقين مش علم اليقين. فالعلم درجات يا أحمد الكرام، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أليس كذلك؟ علم اليقين مثلا مكة سمعت بها دون أن تراها، لكن كل المعلومات تؤدي إلى قطعية وثبوت هذه البلدة، خاصة وأن الناس في كل سنة منذ أن فتحت عينيك يحجون ويعتمرون. وين يحجون؟ إلى مكان غير موجود؟ أكيد موجود، فهو معلومة يقينية. بعد ذلك رأيتها في التلفاز، هنا عين اليقين صرت تراه، كنت تعلمها الآن صرت تراه. حق اليقين عندما تطوف بها وتلمسها. نحن نعلم علم اليقين باليوم الآخر وبالجنة، عين اليقين عندما يرى المؤمنون الجنة قبل دخولها، حق اليقين عندما يدخلوها ويذوق من ثمارها، أليس كذلك؟ إبليس مش علم، لا عين اليقين وفي الملأ الأعلى، وبالتالي إبليس اعتقاده جازم لا ريب ولا تردد. إبليس ليس ملحدا أو مكذبا، كفره كان من جانب آخر سيأتي معنا، عندنا كفر التكذيب وعندنا كفر الإنكار وعندنا كفر الإعراض والتولي. واضح مش كله تكذيب، يعني الكفر محصور في التكذيب والإلحاد، لا، إبليس كفره من ناحية أخرى واضح تمام. وهكذا تأمل الآن من الأدلة على أن الاعتقاد وحده لا يكفي. فرعون وقومه حققوا ذلك، رب العالمين يخبرنا بحقيقة ذلك عندما يقول وجحدوا بها، اسمع، واستيقنتها أنفسهم، اسمع، ظلما وعلوا، يعني ما جحدوا إلا ظلما وعلوا، وهم في حقيقة الأمر موقنون. هل يكفيه الاعتقاد؟ لا، لم يكفيه. يقول رب العالمين عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل دخلوا في دائرة الإيمان؟ هل يوجد إنسان يخطئ في أبنائه؟ يعني متيقن يقينا جازما بأنه نبي الله حق، يعرفونه كما في كتبهم التي حرفوها، كما يعرفون أبناءهم. اسمع، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. حتى إن النفر الستة الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة من أهل يثرب، ست نسمات طيبة ودعاهم النبي وكانوا من العقلاء، قالوا والله إنه لرسول الله الذي حدثتكم به اليهود. اليهود كانوا يعيشون في المدينة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة. ماذا كانوا يفعلون اليهود؟ مو أهل يثرب أهل شرك كحال أهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليهم مصعب بن عمير من أجل تعليمهم الإسلام وحتى يغلبوا، أهل شرك أليس كذلك؟ ويعيش معهم من اليهود من أهل الكتاب، واليهود هم الأعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى علامة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونها، صعد رجل منهم على أطام يثرب، يعني على حصن من حصونهم، وهكذا مشهورين بالحصون إلى يومنا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلى يومنا، شوف الجيل، أو من وراء جدر، ها إلى يومنا هذا الحقيقة. أجبن خلق الله على وجه الأرض، أي نعم. تأمل الآن، صعد واحد منهم وقال وصاح في الناس، يعني لما اجتمعوا قالوا له ويلك مالك، قال لقد ولد أو لقد ظهر نجم أحمد الذي ولد به. كان يعرفون علامات لولادة النبي ولظهوره في هذا الزمان، لكن لما كان ليس منهم كفروا به. لذلك ماذا يقول رب العالمين؟ ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، هذا القرآن مصدق لما، يعني الوحي لا يتناقض، كله من عند الله الذي جاء به نبي الله موسى، سيصدقه نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن الذي أنزله الله ليس الذي بأيدي الناس اليوم، واضح ما؟ لأنه كله وحي من عند الله ورسالة الله إلى خلقه من أجل أن يستسلم، من أجل أن ينقاد. ونحن قلنا سبب إرسال الأنبياء هو تعبيد الناس لرب الناس. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اسمع، وكانوا أي اليهود يستفتحون على الذين كفروا، أي على أهل يثرب يستفتحون، يقولون لهم سيخرج نبي في هذا الزمان وسنتبعه، تلك أمانيهم، وسنتبعه وسنقاتلكم يا مشركون من خلفه، يعني من وراء النبي، نحن جند النبي صلى الله عليه وسلم، سنقاتلكم من خلفه قتل عاد وإيران. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اسمع الآن، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم ما عرفوا حقيقة الأمر، مش كنتم تقولوا مش تتبعون، طبعا وقت عرفتوا كفرتم به، يعني يعرفونه. هل هذا نفعهم الاعتقاد؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يشك بالنبي مقدار ذرة؟ تربى عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجدك يتيما فآوى، آواه في مرحلة الأولى عند جده عبد المطلب، لما مات جده آواه من؟ عبد المطلب، يعني عاش عنده بين أحضانه. سيشك في النبي؟ لا رب الكعبة، يعلم صدق النبي الذي يلقب بالصادق الأمين من قبل النبوة والرسالة. عم النبي هل سيشك فيه؟ لا رب الكعبة لا يشك فيه. من الأدلة اليقينية على ذلك أنه تحدى قريش في الحصار الصحيفة التي داخل الكعبة، وله قصيدة ليس كذلك؟ نعم، الصحيفة التي داخل الكعبة ماذا قال؟ والنبي أخبره أن الله أرسل عليها إيش؟ دابة الأرض، هذه كسوس يعني، أكلت كل ما فيها من قطيعة رحم وظلم. هو الآن يتحدى يقول له: إن كان ابن أخي كاذبا سلمته إليكم. ونحن علينا أنه قطع عهد على نفسه ولو قطعت رقبته لن يسلم النبي، لكن ليقينه بصدق النبي تحدى القوم: إن كان كاذبا سلمته إليكم، وإن كان صادقا تقطعون هذه المقاطعة، تنتهون عن هذه المقاطعة. يتحدى، يتحدى من فراغ، يعني يعلم صدق النبي، بل عنده أبيات: ولقد علمت، مش شككت، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن مش الذي حجزه هو العصبية الجاهلية على ملة عبد المطلب. ومرة معه يا عم قل لا إله إلا الله، مرة معكم ورحمة. وبالتالي هداية التوفيق والإلهام ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رب العالمين يعلم خلقه ويعلم عباده، المعرض من المقبل، المدبر من المقبل، أليس كذلك؟ والمعرض من المستسلم، وهكذا. وبالتالي هو حرم إيش؟ لكونه ثبت قدميه على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول للنبي لا إله إلا الله. وهذا سيأتي معنا أيضا في قضية قول اللسان، ورحمه. وبالتالي الاعتقاد وحده لا يكفي، حققه إبليس، حققه أهل الكتاب، حققه فرعون وقومه، حققه عم النبي، وحققه كثير من الخلق. لكن الإيمان ليس منحصرا في الاعتقاد، كما أن الإيمان بالله ليس منحصرا في الربوبية، في تحقيق الربوبية الذي تحدثنا عنه. مشكلة الإيمان بالله هو الإيمان بالربوبية، انتهى الأمر. لا، الربوبية مطلوبة وينبغي أن نحققها، وبدونها لا تتحقق، لا يدخل صاحب ذلك الإيمان، ووحدها لا تكفي. أيضا الاعتقاد كذلك، في كل قسم نذكره قسمة ثلاثية. إذا تحدثنا الآن على الاعتقاد وفهمنا ما معنى وأخذنا الأدلة على أنه داخل في مسمى الإيمان، وبدونه يبقى صاحبه خارج دائرة الإيمان. ومن حققه لا يعني أن هذا سيكفيه، فقد حققه من حققه ولم يدخل في دائرة الإيمان. واضح هذه النقطة؟ واضح الأدلة على ذلك؟ طيب، الأمر الثاني الآن، القول الثاني، نحن كنا نتحدث على الاعتقاد وهو قول القلب، الآن القول الظاهر وهو قول اللسان، هل هو داخل في مسمى الإيمان؟ هل طلب منا أن نحققه؟ أيوة رب الكعبة، هو داخل في مسمى الإيمان، كالعادة قسمة ثلاثية، ماذا نقول؟ داخل في مسمى الإيمان، إيه زيد، ومن لم يحققه لا يدخل في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. ما الأدلة على ذلك؟ خذوا هذا الأمر. من الأدلة على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى، اسمع الآن، قولوا، اسمع ماذا قال ربنا في سورة البقرة: قولوا آمنا. قولوا على أي شيء يتحدث هنا؟ الاعتقاد على القول الآن، كما سمى الاعتقاد إيمانا، ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم. تحدث عن الإيمان في القلب، الآن يتحدث عن الإيمان يكون على اللسان، القول الظاهر. قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات في سورة البقرة: قولوا آمنا. الشاهد هو هنا، رأيتم قول الله عندما قال قولوا آمنا؟ اسمعوا الآن إلى الآيات التي بعدها. شوف. الآية إيش ابتدأت بقوله قولوا آمنا. اسمع الآية التي بعدها مباشرة حتى تعلموا أن القول داخل في مسمى الإيمان. بعد أن قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات، ثم يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. عن أي شيء كان يتحدث من قبل؟ على القول، سماه إيمانا. فإن آمنوا، أي فإن قالوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، سمى القول إيه؟ إيمانا، داخل في مسمى الإيمان. يعني كلام أهل السنة ليس هدرا، كله مأخوذ من نصوص الوحي. زيد مازال عندنا أدلة توضح أكثر. إذا بداية الآية قولوا آمنا، بعد الآية التي بعدها بعد أن قالوا آمنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن قالوا بمثل ما قلتم وهي قولوا آمنا. ينبغي أن تقول آمنت بالله وباليوم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الكتب السابقة بالله وملائكته وهكذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا سمى القول الذي قال فيه قولوا آمنا، قال بعد ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فسمى القول إيمانا. زد على ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، مش حتى يعتقد، حتى يقول. القول داخل أيضا في مسمى الإيمان، وهنا أيضا القول قولان. كيف ذلك؟ سنأتي لدليل آخر. قال ليس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم، يعني دخلوا في دائرة الإسلام والإيمان. واضح الآن؟ الحديث الآخر المشهور المعروف هذا في الصحيحين وهذا وأيضا غيره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، على أي شيء يتحدث هنا؟ على الصلاة، على الزكاة. قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، اسمع، أعلاها قول لا إله إلا الله. تأمل، قال الإيمان من هنا إلى هنا بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، تفهم فيه ولا؟ هذا كله إيمان. طيب، قال أعلاها، أعلى شيء في الإيمان قول لا إله إلا الله، والقول القول قولان كما تحدثنا عن هذا، دليل زاد على الأولى. قول القلب أيضا يدخل فيه قول اللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني قال الإيمان. شفت هذا الإيمان يدخل فيه القول أيضا، والقول كما قلنا قولان. واضح هذا؟ نستطيع هذا الدليل، نستطيع أن نستدل به على الاعتقاد، ونستطيع أن نستدل به أيضا على قول اللسان. وقلنا القول قولان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو هذا الذي نتحدث به داخل في مسمى الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هو هذا، شفت هذا الحديث، هو يكفي على ما كنا نتحدث عنه. سنعود إليه، وقلنا نستدل به على قول القلب وهو الاعتقاد، استدلنا به أيضا على قول اللسان، ما زلنا سنستدل به على أعمال الجوارح والأركان، وأدناها إماتته هذا ماذا يسمى؟ عمل، أو كداخل فيه. طيب، والحياء شعبة من الإيمان، هذا أعماله. هذا الحديث يكفي، فهمنا؟ لكن نحن نأتي بالآيات وكل شيء إن شاء الله باختصار، يعني وهذا الحديث كافي لتعريف الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، يدخل بذلك القول، قول القلب وقول اللسان. زد على ذلك وأبناها إماتة الأذى، عمل هذا إماتة الأذى على الطريق، والحياء اللي هو من أعمال القلوب، كما النية، كما الخشية، كما التوبة، سمي ما تشاء. هذا داخل فيه الإيمان من هنا إلى هنا، يدخل فيه القلب، يدخل فيه إماتة الأذى، يدخل فيه الحياء والشعب. هو ذكر نماذج، أما هو شعب بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، الصلاة والحج والصيام وغير ذلك، وضح وهكذا. ما زلنا نحن كنا الآن نقرر أن القول داخل في مسمى الإيمان بقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بعد أن قال قولوا آمنا، تحدث عن القول. وزد على ذلك حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا، كما تقولها بالظاهر ينبغي أن تقولها بالباطن كما أخذنا من قبل الاعتقاد. زد على ذلك حديث النبي أعلاها قول لا إله إلا الله، فدخل ذلك في مسمى الإيمان، ينبغي أن يكون داخل في مسمى الإيمان. طيب، القول داخل في مسمى الإيمان، تأمل. وبدون القول، بدون القول ولو كان معتقدا، هنا نعود إلى كلام الشافعي، ذكرون به، ذكرون به، لا تجزئ ها لا يجزئ واحد عن الآخر اللي هي وحده لا يكفي. طيب حققنا الاعتقاد ولم نحقق القول، واحنا قلنا القول مطلوب وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان ولو كان معتقدا، أليس كذلك؟ يعني عم النبي، نعود إلى عم النبي، عم النبي لم يكن موقنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أبى أن يقولها. هذا من الأدلة الصريحة. ارجع إلى شراح الحديث، حديث في صحيح مسلم وغيره، شوفوا كلام الإمام النووي وكلام غيره، قالوا أن النطق بالشهادتين شرط للدخول في الإسلام، النطق بالشهادتين هذا يدخل صاحبه في الإسلام، ومن لا فلا، يعني من لم ينطق بالشهادتين فهذا لا يدخل في الإسلام قولا واحد. أدل على ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل صريح في قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، برغم أنه معتقد لكنه لم ينطق باللسان، فتبين معنى أن النطق باللسان هو في مسمى الإيمان ينبغي تحقيقه. الدليل على ذلك عم النبي لم يقلها فلم يدخل في الإيمان برغم أنه معتقد، برغم أنه إيش؟ يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أبى. لذلك شيخ الإسلام وغيره قالوا أن من أبى نطق الشهادتين، من أبى نطق الشهادتين دون عذر، العذر مثلا أخرس لن يقول، لن يستطيع القول، ربما يشير، ربما نكره، واضح؟ من أبى أن ينطق بالشهادتين دون عذر فهو كافر قال أبى، لا يدخل في دائرة الإيمان. لذلك نحن كل قسم نذكره هو داخل بمسمى الإيمان وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. اسمع، ووحده لا يكفي، بمعنى فلنقل الإنسان حقق قول اللسان. لماذا وحده لا يكفي؟ أعطونا دليلا صريحا مثل الاعتقاد. حكرنا إبليس، أحسنت، أهل النفاق حققوا القول ولا لا؟ نطقوا بها، هم لم يأبوا لكن نطقوا بها، لكن هل وحده يكفي؟ هل يجزي واحد عن الأخرى كما قال الإمام الشافعي؟ هل هذا يجزي عن غيرها؟ لا. الدليل على ذلك أنهم قالوا بألسنتهم وتأبى قلوبهم، أليس كذلك؟ أو كل مسألة نذكرها الدليل عليها أنها داخلة في مسمى الإيمان، بدونها لا يدخل صاحبها في الإيمان ووحدها لا تكفي. النطق باللسان فقط لا يجزئ في تحقيق الإيمان. الدليل على ذلك أهل النفاق قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. اسمع ماذا قال رب العالمين، وما هم بمؤمنين. ليش؟ يخادعون، لم يحققوا ليش الاعتقاد، حققوا القول فقط، يخادعون الله والذين آمنوا. وبعد ذلك يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون. في سورة المنافقون قال تبارك تعالى عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ماذا يقول ربنا؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني حققوا القول ولم يحققوا الاعتقاد. أيضا لا ينفعه الاعتقاد وحده، لا ينفع صاحبه القول وحده، لا ينفع صاحبه، كلاهما من مسمى الإيمان، ومن لم يحققهما لا يدخل في دائرة الإيمان، ومن اكتفى بواحدة منها لا تجزئ ولا تكفي. فهل هذا معنى؟ طيب نزيد الثالثة الآن، وهو العمل بالجوارح والأركان. نحن سنقف على عنوان العمل الآن، هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ نقف عليه أولا ثم نفصل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني أعمال الظاهر الجوارح وأعمال الباطن أعمال القلوب. العمل الآن، العمل بكليته، هل هو داخل في مسمى الإيمان؟ نعم، ينطبق عليه نفس القسمة الثلاثية، هو داخل في مسمى الإيمان وبدونه لا يدخل صاحب في دائرة الإيمان ووحده لا يكفي. كيف ذلك؟ تعالوا بنا لنقف. أولا، ما الأدلة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان؟ اسمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى عندما يقول إنما هذه أداة حصر تبين حقيقة الأمر، تبين الحكم فيه وتنفيه عما عداه. اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال، كالعادة كل الآيات هي تتحدث عن مفهوم الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عندنا أعمال القلوب زين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا جانب توكل، جانب باطن. اسمع زين. الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسمع. أولئك هم المؤمنون حقا، شهد لهم بالإيمان لأنهم حققوا. دخل يعني هذا العمل داخل في مسمى الإيمان، فشهد له بالإيمان. زيد ما زال يعني الإيمان لا يتحقق بالاعتقاد فقط. رب العالمين قال إنما المؤمنون، يعني شهد له بالإيمان، وفي الأخير قال أولئك هم المؤمنون حق. أولئك هم المؤمنون حق لأنهم حققوا كل هذا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زيد ما زال حتى نفهم ما هم المؤمنون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا أعمال داخلة في مسمى الإيمان، ورب العالمين شهد لهم بالإيمان. زيد. قصة تحويل القبلة الآن، وأنا سبقت أولا فلنذكر الآية ونذكر سببها. قول ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا ما المقصود بالإيمان؟ هنا المقصود بالإيمان الصلاة. سمى الصلاة التي هي من الأعمال سماها إيمانا، لأن سبب نزول هذه الآية ورود هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من قبل إلى بيت المقدس، وحتى في مكة حتى لا يشتبه عليكم الأمر، مر معكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى بيت الله الحرام ويستقبل البيت ويصلي. هي القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس، هذه القبلة الأولى. ما كانت مكة، ما زالت مكة الآن ليست القبلة الأولى، هي مكان لإيش؟ الحج والعمرة. واضح؟ هي مكان للحج والعمرة، من شعائر الحج، من شعائر الله للحج والعمرة. لكن ما دامت أن القبلة الأولى إلى بيت المقدس، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في مكة؟ ما زال كان تحول القبلة، ما زال. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الكعبة في اتجاه بيت المقدس. فهمنا معنا؟ يعني الكعبة مثل السترة، واضح؟ يعني يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس، مش الكعبة هي القبلة، ما زالت لم تكن قبلة. طيب لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الآن، حديث البراء بن عازب في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه استقبال بيت الله الحرام، وكان يرى أولويته بالاستقبال. ليش؟ لأن الذي بناه خليل الله إبراهيم، وابنه إسماعيل أبو العرب، أليس كذلك؟ ثم هو إيش؟ موطن الحج وغير ذلك، وبيت الله الحرام وأول بيت وضع للناس، يعني له مكان رفيع، وتعرفون الصلاة فيه 100,000، بينما بيت المقدس ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الأمر. أنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي يحب استقبال بيت الله، حتى في مكة كان يستقبل بيت الله الحرام تجاه بيت المقدس. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر يعني جهة. وحيثما كنتم في أي بقعة كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي جهة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا الحديث لا ينطبق علينا، يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. المدينة في الجهة الشمالية، تعرفون جزيرة العرب، المدينة فوق والمكة تحت، هنا مشرق هنا مغرب، أما نحن المشرق هي القبلة. مش هذا له؟ مش ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب إما فوق البحر المتوسط إما اللوطة بين جردان. مش هذا له؟ لا ينطبق علينا هذا الحديث، ينطبق علينا إيش؟ وحيث ما كنتم في أي بقعة كنتم، شوف اتجاه القبلة واتجه إليها. إن كنتم من جهة الغرب، من جهة الصين ومنها، ستستقبلون الغرب، يعني لا عفوا، إن كنتم من جهة المشرق من هناك ستستقبلون المغرب، لأنه فتتم الكعبة من جهة الثانية. فصارت قبلتكم الجهة الغربية. نحن الآن من الجهة الغربية صارت مكة من الجهة الشرقية. إن كنا في الشمال صارت هي في الجنوب، وإن كنا نحن في الجنوب صارت هي في الشمال. هذا معنى وحيثما كنتم، أي مكان كنتم، فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة تانية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حز في أنفسهم إخوانهم الذين ماتوا على القبلة الأولى، فقال: وإخواننا الذين ماتوا وقتلوا على القبلة الأولى هل ذهبت صلاتهم؟ واضح الكلام؟ بمعنى الآن سنبدأ بداية جديدة، كأن الأمر قد حذف، سنبدأ الآن صفحة جديدة مع القبلة الثانية. معنى ذلك صلواتنا وصلوات من ماتوا على القبلة الأولى ذهبت، ينزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة التي هي عمل إيمان. رأيتم يعني لما جمع أهل السنة نصوص الإيمان وجدوها لا تنحصر في العقيدة، ووجدوها أيضا تشمل قول اللسان، ووجدوها أيضا تشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة أيضا. فذلك وأن الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي تجده في النصوص الشرعية، هذا الذي طالبنا الله به وينبغي تحقيقه، كما قال: وحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، تحدث عن الإيمان لكن هنا في مقام ذاته لا تغفي وزينوا في قلوبكم. والأخرى قال لك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا في مقام قوله اللسان، تحف على الإيمان على أنه قول اللسان. والأخرى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يتحف على الاعتقاد هنا على الصلاة، فهمنا بمعنى على الجانب العملي. فسمى الصلاة إيمانا فصار العمل داخلا في مسمى الإيمان. زد عليها الحديث الذي وقفنا عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، يعني هذا كله الإيمان من هنا إلى هنا. تعرفون الخط كما قال قطعة القطعة عندنا مستقيم ونصف مستقيم، قطعة مستقيم محدودة من هنا إلى هنا، مش هكذا؟ الإيمان يعني من هنا إلى هنا يشمل كل هذا الذي ذكر نبينا ماذا؟ بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، يشمل قول القلب وقول اللسان، اعتقاد وقول. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، إماتة الأذى عن الطريق هذا عمل. وتعرفون الرجل الذي أزال شوكة من الطريق فغفر الله له، الأحاديث يعني إزالته إيش؟ الأذى عن الطريق له أجر، وهذه من الأعمال ولها أجر، يعني تزيد في الأجر والطاعة والإيمان. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ويقول: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء هو جانب إيش؟ باطني، يعني هو من الأعمال. زد على ذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، هذا في عام الوفود، وإن كان وفد عبد القيس قد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وأتوه أيضا في عام الوفود بعد التاسع إلى العاشرة. عام الوفود بعد أن فتحت مكة ودانت جزيرة العرب بالإسلام، صارت قبائل العرب تتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشهر بالإسلام: قولوا آمنا. واضح؟ فلما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طليعتهم اسمه سيدهم أشج عبد القيس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصلتان، قال له: ليس هذا موضوعنا سنعود، لكن جاء معنا قصة الأشج عبد القيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. هذه قصة ولها دروس، هذه قصة لها دروس. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، يتحدث عن أي شيء؟ عن الإيمان، جانب الإيمان. حديث صحيح من مسلم وغيره في صحيحين. قال: آمركم بالإيمان بالله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اسمع، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغانم أو من الغنائم. طيب، هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان كما فسره لجبريل لما سأله عن الإيمان. لما سأل جبريل عن الإيمان فسر له النبي الجانب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، الجانب الباطن، الجانب العقل. لكن هنا فسر له الإيمان بالجانب العام داخل في مسمى الإيمان. فسر له الإيمان بأركان الإسلام هنا، تنفيه ولا؟ فسر له الإيمان بأركان الإسلام إقام الصلاة إيتاء الزكاة. فما معنى فسر له الإيمان ليبين له أن الإيمان كما يشمل الجانب العقلي يشمل الجانب العملي وإلا فلا. فهمنا معنى. وبالتالي من القواعد التي وضعها أهل العلم ومن هنا يدرك سبب كفر إبليس. إبليس قال بلسانه وأقر ويقينه أكثر من يومين، لكن هل استسلم بجوارحه؟ هل عمل ولا أعرض وتولى واستكبر وأبى؟ هل دخل في دائرة الإيمان؟ لا ينفعه. هذا معنى أن العمل دف في مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. وحده لا يكفي. كيف علمنا وحده لا يكفي؟ المنافقون أظهروا الصلاة، مش هيك ولا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذين هم يراؤون يعني يفعلونها رياء ليست حقيقة، يراؤون ويمنعون المعون. هؤلاء كانوا يصلون خلف النبي الذي لا تحلم بها أنت في الدنيا الآن. كانوا يرون النبي في اليقظة، أنت تتمنى أن ترى النبي في المنام، لا هو كل يوم يرى النبي. ما أكفرهم وما أجرمهم قاتلهم الله. يعني تصور يرى النبي كل يوم، يرى النور والخير والهدى، يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير هم في الدرك الأسفل من النار. أعمال ظاهرة، لكن هل نفعتهم هذه؟ لم تنفع. العمل وحده لا يكفي. هو داخل في مسمى الإيمان، إيه ورب الكعبة. من أجل ذلك كما يذكر الحافظ ابن أبي شيبة صاحب المصنف وغيرهم، يعني جعلوا لنا قاعدة مهمة، فيقولون لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. سأترك لكم الجواب لأرى ذلك من خلال ما أخذناه. لا إيمان لمن لا إسلام له. هاتوا مثال. ما معنى أولا بس؟ هات. هنا الاستسلام لأوامر الله كالصلاة والصوم وغيره. فإذا فعل ذلك يدخل باب الإيمان. ماذا قلنا نحن؟ ألم نقل أن العمل وهو الاستسلام والانقياد بالظاهر وبالباطن أليس كذلك؟ ألم نقل هو داخل في مسمى الإيمان وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان، وبالتالي لا إيمان لمن لا إسلام له، يعني لمن لم يحقق العمل الظاهر والباطن. ما زلنا سنقف على الأعمال. اسمع، هناك أعمال تكميلية كما ذكرنا إمامة الأذى عن الطريق، ليس هذه أعمال مفصلية، لكن عنا أعمال بدونها لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان أبدا. عنا مسائل بدونها لا يصح إيمان العبد، وكما مثلا قول اللسان، مسألة الشهادتين أمر مفصلي. أنا من أقوال اللسان تلاوة القرآن، التسبيح، التكبير، هذه ليست مسائل مفصلية. أما شهادة لا إله إلا الله إذا لم تقلها حالك كحال عم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بمعنى. عندنا من الأعمال أيضا مفصلية، رأيتم أركان الإسلام، عندنا ما يذهب الإيمان بذهابه. شفت الركن الأول، جرب لا تحققه، رأى لا صلاة لا زكاة، ذهب كل شيء. عندنا مسائل في دين الله ينبغي أن تتحقق ليتحقق بها الإيمان، وعندنا مسائل تكميلية فيها زيادة. واضح؟ نحن لا نتحدث، أما لكن ذكرنا إمادة الآن عن الطريق على أنه دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، كما 60 منها من الأعمال، 70 منها إمادة الآن على الطريق، كما يوجد صلاة، كما يوجد حج، ما هي أعمال أيضا، منها أيضا إمادة الآن عن الطريق. هو يذكر لك الأدنى ليدخل فيه الأعلى، يعني المهم الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا معنى عندما قالوا لا إيمان، يعني لا يصح إيمانه لمن لا إسلام له، الغير مستسلم. يقول توحيد الألوهية الذي كنا نتحدث عنه. ما معنى الألوهية؟ ما معنى العبودية؟ شنو العبد؟ ها؟ طريق معبد. ما معنى مذلل منقاد مستسلم؟ هذا هو. لا إسلام لمن لا إيمان لمن لا إسلام له. إنسان متمرد متولي. إبليس تمرد وتولى عن أمر ربه تبارك وتعالى. تموفي ولا؟ هو إبليس حقق أعمالا، لكن هذا العمل أبى أن يقبله. هذا يدل على إسلامه واستسلامه. المسلم لا يأبى ولا يتكبر على أمر ربه تبارك وتعالى. لا يصلح لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا حتى يظهر إسلامك، لأن الإسلام بشروط. هذا لا يقدم ولا يؤخر لصاحبه. فإن إبليس إيمانه لم يحمله على التزام شرائع الله تبارك وتعالى، صار يتخير كحال أهل الكتابين، دخلوا إلى الإسلام ليش؟ يؤمنون ببعض يكفرون ببعض، هل هذا يصلح؟ لا إيمان لمن لا إسلام، استسلام تام لأحكام الله تبارك وتعالى، مش تتخير هذا أقبله هذا لا أقبله، ترد على سيدك وتقول أنا مسلم أنا مستسلم. إبليس رد سجدة، مش رد صلاة ورد أحكام، رد سجدة. شوف إبليس لو كان مقصرا، ما معنى القصر؟ هو يقول يا رب سمعنا وأطعنا، لكن وإن لم أسجد اليوم سأسجد غدا، بمعنى هو يقر سيفعلها، قبل وانقاد لأمر ربي، لكن هذا أعرض رد، لا يدخل في دائرة الإسلام أبدا، لأن المسلم هو المستسلم لكل أحكام الله، واضح؟ مش مستسلم في أشياء ومتمرد في أشياء، هذا يبحث عن أي إسلام ينتمي، واضح هذا الكلام؟ إذا قالوا لا إيمان لمن لا إسلام له، والأخر لا إسلام لمن لا إيمان له، هذه طيب أسهل، هات الجواب، هات، لا إسلام لمن لا إيمان له، سهل الأمر، ها؟ الأعمال الظاهرة دون تحقيق الإيمان كحال أهل النفاق حققوا الإسلام الظاهر يخادعون الله، لكن هذا بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، قال تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم، هذا الإسلام مثلا أعمالهم كرماد، ليش؟ لأنهم كفروا، لا يوجد إيمان، لئن أشركت ليحبطن عمله، لا يقبل الله مع الكفر طاعة، شفت كل الطاعات إذا لم تبنى على أصل وهو الإيمان كلها ذهبت كرامات كسرار، هذا معنى لا إسلام لمن لا إيمان له، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفع، ليش؟ لأنه لا يوجد أصل يبنى عليه تنفي ولا، ثم هذا الأصل يتفرع منه فروع، إذا قطعت هذه الفروع هذا الأصل لا فائدة منه، لا إيمان لمن لا إسلام له. اسمعوا إلى كلام شيخ الإسلام وما أعمقه وما أعظمه وما أجمله، يقول رحمه الله تبارك وتعالى، يقول من الممتنع، يعني يمتنع هذا مستحيل، يعني يقول من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والحج والصيام ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، قال فهذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق وزندقة لا مع إيمان صحيح. يمتنع أن يكون الإنسان في قلبه إيمان ثابت ثم لا يفعل هذه الأفعال. ألم يقل رب العالمين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين سماهم مؤمنين ولا عندهم أعمال برهنوا على إيمانهم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال أولئك هم المؤمنون حقا، هو يحب يكون مؤمن حقا ولا يفعل هذه الأفعال، قال ممتنع هذا يمتنع، هذا معنى لا إيمان لمن لا إسلام له، لا يكون يمتنع هذا الأمر. طيب تعالوا بنا لنقف على الأعمال الآن، الأعمال يا أحباب الكرام عندما يقول أهل السنة قول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل، العمل كما قلنا أعمال الظاهر وأعمال الباطن، أصلاً أعمال الباطن قبل أعمال الظاهر إن لم يحققها لا يقبل الله منه شيء. أعمال الباطن يا أحباب الكرام كمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه وقبول أمره ونهيه وحكمه وشرعه، تصور إنسان لا يحققها، هذه قبل الصلاة وقبل الحج، تصور إنسان ليس عنده محبة لله، لماذا توجد إذا في الكون؟ حالك كحال الصخرة، بل الصخور يسبح له من في السماوات ومن في الأرض رب العالمين، قال الصخرة أفضل منك هي تسبح الله تبارك وتعالى، البهائم تسبح الله جل في علاه، يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، الكل كل خلق الله يسبحون الله. محبة الله وتعظيم أمره مش الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء، العكس من أعمال القلوب، وأحمد أيضا القبول مش الرد، وإبليس شنو أبى مش قبل والقادة واستسلم، هذه كلها أعمال قلوب قبل الجوارح، قبل الجوارح صار هذه غير موجودة، هذاك علاش قلنا هناك أعمال مفصلية إن لم تحققها لا ينفعك لا اعتقاد ولا قول. تصور تعظيم الله تعظيم شعائره، محبه مر معنا محبه الرسل داخل فيه ولاؤهم وعدم انتقاصهم. ها تصور انت تولي الرسل ليش؟ ترى هكذا اعجبوك يعني، او لكون الله تبارك اصطفاهم؟ ما دام ان الله اصطفاهم تبارك وتعالى احب اليك من نفسك واهلك ومالك، رب العالمين اصطفاهم، فانت توقرهم وتعظمهم وتبشرهم لكون الله تبارك وتعالى ارسلهم. فهم رسل الله، شوف اضافتهم رسل الله، تصور امر عظيم يعني. فانت عظمتهم لتعظيمك لله، التعظيم الخشيه الانابه النيه، مذكر ونيه لكونها داخل في اعمال القلوب. هم ذكروا مثال كما في حديث النبي واماطه الاذى عن الطريق والحياه، اما مش كما الحياه كما محبه الله ورسوله ودينه. واضح ما معنى الحياه شعب من الايمان، واضح إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، لكن إماطة الأذى ليست كالصلاة والحج والصيام وكل ذلك داخل يعني داخل في الإيمان، منه أمر مفصلي ومنه أمر تكميلي يعني، هذا ما معنى. واضح يا شباب؟ وبالتالي من أعمال القلوب الانقياد، القبول، المحبة، الرضا، مش السخط وعدم القبول والرد، لأن عكس ذلك سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه. اسمع ماذا قال رب العالمين: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كما قال أولئك هم المؤمنون حقا لأنهم وجبت قلوبهم، أقاموا الصلاة، استجابوا لله وللرسول، سماهم بالمؤمنين. هنا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تبارك تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال. هذا عمل ولا هذا عمل؟ قال تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إعراض، لا يوجد قبول. ألم يقل رب العالمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ هذا يدل على أعمال قلوبهم قبل أعمال جوارحهم. هذا لم يقبلوا، إبليس نفسه لم يقبل، لم ينقد، لم بل أعرض، تولى، استكبر، استدبر. واضح من هذا كله يتعارض مع أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. اسمع، ما زلنا نذكر في مسائل مفصلية من أعمال القلوب، وذكرنا من العبادات الباطنية التوكل وغير ذلك. واضح، تصور إنسان لم يحققه يعني، واضح، أو لم يحقق الخشية أو الإنابة أو شيء من هذا القبيل وجعلها لغير الله، وبالتالي التعظيم والخشية والمحبة والقبول والاستسلام والتسليم، ويسلموا تسليم، هذا كلهم كما أخذناه في مفهوم العبودية الألوهية التي أبى أكثر الخلق أن يحقق ذلك، أي داخل في مفهوم الإيمان لنفهم بها ما معنى ذلك. أنت لم تحقق ذلك إلا لكونك مؤمن بالله وموحد لله، فاستسلمت له سبحانه وتعالى وانقدت له تبارك وتعالى. هذا معنى لا إيمان لمن لا إسلام له. تصور هذا الجانب العملي الباطن، أعمال القلوب. صار غير موجود أنت، فبالك زد عليها أعمال الجوارح، خلاص يكتفي هذا معنى الإيمان في القلب وربي يعرف نيتي، لا ينفع صاحبها. إبليس سبقنا بها، أيضا قول اللسان، المنافقون سبقونا بها. واضح معنى؟ فرب العالمين قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مش من تمرد وتولى وأعرض وصد ورد لا ينفع صاحبها. واضح؟ هذه كلها أعمال القلوب، بل هي مقدمة حتى على أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح أعمال الظاهر مبنية على أعمال الباطن. وقبل ذلك تعالوا الآن لنجمع ما ذكرناه من جانب ما ينبغي أن يكون في القلب. شوف، الإيمان القائم في القلب يقوم على أصلين: قول القلب وهو الاعتقاد، وعمل القلب وهو العمل بذلك الذي تعتقده، أليس كذلك؟ وعندنا القول قولا والعمل عملا، كما نجد القلب هنا في القول نجد القلب أيضا في الأعمال. وبالتالي الإيمان القائم في القلب يقوم على التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، وهو التصديق بالحق واعتقاده، أنت تصدق به وأنه من عند الله تبارك وتعالى، تصدق بالحق، صدقت الأنبياء، آمنت بالله، آمنت بشرائع الإسلام وبأحكام الله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وغير ذلك مما نأخذه، أنت مصدق بالحق، أليس كذلك؟ أيضا شفت هذا الحق ينبغي أن تريده، تريد هذا الحق وتستسلم له وتعمل به، مش تصدقه. هذا سبقك بين الإبليس ولم يعمل بما صدقه. ألا يعرف أن ربه هو وحده المتفرد بالأمر والنهي؟ جاءه الأمر لم يستسلم، برغم أنه استسلم، كان يعبد الله في الملأ الأعلى مع الملائكة. شوف المقام الذي وصله، وإن لم يكن منهما إلا إبليس كان من الجن، يعني ليس من الملائكة، لكن شوف المقامات التي وصل إليها. هل يعني أن هذا، شوف الاستسلام مش تؤمن بكل شيء وتستسلم لكل شيء إلا شيء واحد. الذي أمر بهذا الشيء الواحد هو نفسه الذي أمر ببقية الأشياء. إما أن تستسلم لخالقك وربك ومولاك، وإما أن تتمرد عليه في الكل أو في واحد، كما وحدة متلازمة. مرة الإيمان بكل الرسل إلا واحد، أيضا أن تنقاد لكل الطاعات إلا واحدة، كل واحدة كالكل نفس الشيء. هكذا ينبغي أن نعرف. أدل عليك إبليس، هو لم يترك الصلاة، إبليس سجدة سجدة. فما هذا السجود مش لمخلوق، ربنا أمر به، فهي طاعة للخالق سبحانه. ربنا يأمر بما ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. كانت هناك أشياء مباحة ثم حرمها، صارت محرمة، من قبل كانت مباحة. ربما كانت محرمة على الذين من قبلنا صارت مباحة لنا. يحكم بما يشاء مالك الملك تبارك وتعالى جل جلاله. أمرك أن تسجد لإبليس، تقول سمعنا وأطعنا، ليس لك أن تقدم أو أن تؤخر. أمرك أن تقيم صلاة، تؤتي الزكاة، مقصر في نفسك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا أمر آخر. أما الإعراض والرد ولا تعترف به ولا يلزمني، بل لوج على أي إيمان تنتمي أنت، لوج على أي إسلام تنتمي، هذا لا يصلح. هذا معنى هذا المفهوم، ظل فيه من ظل. إن بالزيادة سنأتي منهم من زاد على هذا الحد، زاد طار طيران، ومنهم من نرى كما في أغلب مجتمعاتنا خلاص الإيمان في القلب ويكفي. طيب لماذا ربنا يشرع هذه الشرع؟ لماذا يذكر لنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما الاعتقاد والقول؟ هكذا لعبا ولهوا وهزؤا. على أي شيء سيحاسبنا ربنا تبارك وتعالى؟ على إيماننا، هل نحن صادقين؟ يسأل الصادقين عن صدقي، مش أمره هكذا لعب يعني. وبالتالي العمل على قسمين، هو العمل داخل في مسمى الإيمان، بدونه لا يدخل صاحب في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. يعني هو يعمل ومكذب لله ورسوله، لكن يخادع الله ورسوله كيعمل نفاقا أو يقول نفاقا. هذا معنى كلام الشافعي. شوف ما أجمل كلام أهل العلم، ملخص ما نذكره: لا تجزئ واحد عن الأخرى، وحدة متلازمة، كل ذلك ينبغي أن يتحقق، وإلا لا ينفع الإيمان صاحبه. واضح الكلام؟ طيب، قلنا أحباب الكرام، التصديق والاعتقاد وحده لا يعد إيمانا شرعيا. الدليل على ذلك أن وحده لا يكفي، بل لابد من الانقياد والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى ولشرائعه، وخاصة أعمال القلوب، لأنها أفرض من أعمال الجوارح. بل أعمال الجوارح وأعمال الظاهرة هي تابعة لأعمال القلب. فالإيمان الذي في القلب قلنا يقوم على أصلين: الأصل الأول وهو التصديق بالحق واعتقاده، التصديق بالحق واعتقاده، وهذا قول القلب، وهذا يسمى بالاعتقاد. عندما نقول قول القلب هو الاعتقاد. طيب الأمر الثاني محبة هذا الحق وإرادته، تريده مش تعرض عنه، تتكبر عليه، تصد ترد، لا تستسلم، لا تنقاد. رب العالمين لم يجعل أصحاب ذلك مؤمنين ومسلمين بنص القرآن، بنص القرآن الذين كفروا وصدوا، شفت صدوا سماهم كفر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، معرضون سماهم كفر. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، التولي سمى أصحابه بذلك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. الصد سمي صاحبه باسمه، إما أن يذكر بالنفاق أو بالكفر، لأنه لم يحقق الإيمان الذي طلبه رب العالمين سبحانه وتعالى أبدا. تصور ما زالك. قلنا أعمال الظاهر مبنية على أعمال الباطن، وهذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، مش هكذا؟ وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعمال الظاهر مبنية على أعمال الباطن. أذهب على ذلك إبليس لما أذى قلبه واستكبر أبت جوارحه فلم يسجد. وشكرا أعمال الظاهر مبنية على أعمال الباطن، وكل إناء بما فيه ينضح. تسمعون هذا المثال؟ كل إناء، هذا الكأس، كل إناء بما فيه ينضح، يعني تملأه بالعسل حتى يفيض، باطنه حلو وحتى ظاهره جو، مثل النافورة، شط النافورة تنضح، اجعلها عسل. كالظاهر، هذا الظاهر مبني على الباطن، هذا الإناء بما فيه ينضح. الكأس الذي أو الإناء الذي ملأته بالعسل سيفيض على جوانبه لتصبح حلوة، والكأس الذي ملئ بالسموم سيفيض أيضا على جوانبه. فهكذا القلب، القلب يا أحباب الكرام يرسل إشارات بما تبناه، يرسل إشارات للبدن. فالقلب الذي عمر بالإيمان ستراه ينطبق على قول صاحبه، على مواقفه، على أقواله، على أفعاله، ناصر لدين الله، يقول الحق، أليس كذلك؟ ويقف على أمور المسلمين وغير ذلك مما أمر به، هذه أعماله المؤمن، أليس كذلك؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إنه استسلم بقلبه فاستسلم جوارحه. والقلب الذي عمر بالزندقة والنفاق والصد والرد سطر ذلك على مواقفه، في قوله طاعن في دين الله، مستهزئ بشعار الإسلام، في أفعاله محارب لله ولرسوله ولأهل الإيمان، حقيقة أليس كذلك؟ صادا رادا متوليا معرضا، هذه أعمال مبنية على ما في قلبه، واضح؟ وكل ذلك يعرف بالقرائن، يعني كل ذلك يعرف بالقرائن، لأن المفسد في نفسه يكتفي بالفساد في نفسه، واضح؟ هو فاسد في نفسه، لكن إذا رأيت فساده في غيره فهو فاسد ومفسد، يعني شره متعدد لما استقر في قلبه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مقتضى حديث النبي، هذا عبارة نحن نشرح الآن، ألا وإن في الجسد مضغة وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا امتلأ القلب بالإيمان واستقر فيه الاستسلام ستجد ذلك على جوارحه. وإذا رأيت إذا رأيت الجوارح في بر والقلب يقول ألا أحب الله لكن يصد عن سبيل الله، يحارب شعائر وشرائع وأحكام دين الله، يحب الله، لا من لم أحبها تزعمون، كما قال الشاعر إن المحب لمن أحب مطيع. إنسان يقول لا أنا أحب والدي، هو عاق، لا من لم أحب لوالدي، أو كالظاهر من عقوق ظهر محبتك لوالديك، هل هذا يستقيم؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام من الممتنع أن يقول الإنسان أنا أحب والدي، لا يطيع أمرهما ولا يقيم لهما وزنا، بل أقرب دار العجز يبحث عن رميهما فيه، تصوري لا يحب والدي وظهر علي بالفم والملاية، أو كالدليل أرماهم في دار العجز ومن هذا ما عاد شافهم، حتى كيف يمشي يخطب والدي موت، أو يحب والدي ظهر، واضح؟ إنسان يحارب الله ودينه لا يحب الله ويحج بيت الله. قال الشاعر حج السفيه فقبحت أفعاله وازداد ظلما للعباد بما فعل. البيت الثاني نسيته. ثم يقول المعنى أي لا ترجون من الكلب طهارة فالكلب يزداد نجاسة إذا اغتسل. هذا كما لا ترجون من الكلب طهارة، هذا مش على المذهب المالكي، على المذهب الجمهور. فالكلب يزداد نجاسة إذا اغتسل، يعني نجاسة زدت عومتها، يزيد نجاسة على نجاسة، زايد يعني الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. عموما الإيمان الذي في القلب سيظهر على الجوارح، والتقصير يضع إذا ذكرته تذكر، والطعن مش يقول لا حدث بها غيري، لا هذا لا يلزمني، هذا انتهى أمره، إعراض وتولي واستكبار والعياذ بالله، هذا لا يصلح لإنسان مؤمن استقر أمره أو استقر قلبه للإيمان. ذكرنا الآن يا أحبابنا الكرام الأدلة على مفهوم الإيمان عند أهل السنة، وتبين معنى كلام الشافعي لا تجزئ واحد عن الأخر، من حقق الاعتقاد فقط لا ينفع، من حقق قول اللسان وحده لا ينفع، من حقق أعمال الجوارح وحده لا تنفعه، من حقق القول والأعمال دون الاعتقاد لا تنفعه، واضح معنى؟ المهم ينبغي أن توجد كلها، الاعتقاد والقول وأعمال الباطن وأعمال الظاهر، ونحن قلنا أعمال الباطن يا أحباب الكرام مقدم على أعمال الظاهر، والكل مطلوب، الكل مطلوب، لكن تعرفون عندنا مراتب، الواجبات مراتب، كما أن الكبائر على على بركات كما يقول على مراتب. واضح معنا عندنا أولويات. ليش؟ لأن شوف كل أعمالك الصالحة إذا لم تسبقها النية الصالحة فكبر عليها أربعة. أيهما مقدم؟ شوف الأعمال الباطل مش هكذا الكل مطلوب. يعني هل يعني أنك ستترك الأعمال الظاهرة؟ أنت مطالب بها وينبغي أن تفعلها، لكن كل ذلك داخل في الإيمان وكل ذلك مطلوب، لكن ينبغي أن تراعي دائما أعمال الباطن قبل الظاهر. والكل مطلوب والكل داخل في الإيمان. هذا ما معنى واضح يا شباب. حتى مثلا عندما تسمعون كلام أهل العلم عندما يقولون مثلا الحجاب ليس هو الالتزام ولكن الحجاب من الالتزام، يعني مش الدين منحصر فيه، يعني كما نقول الصلاة ليست هي الإسلام وإنما الصلاة من شعيرة من شعائر الإسلام. واضح معنا؟ أيضا عندما نقول هذه الأعمال إن لم يسبقها الباطن فكبر عليها أربعة، يعني نتركها؟ لا، ليس هكذا. واضح؟ وعندما نقف أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الله لا ينظر إلى صوركم ولا، لأنه شفت هذه صوركم وأشكالكم هذه من خلق الله من القدر للكون كون ليس لك فيه يد، وبالتالي لا ينظر الله إلى أمر لم تفعله أنت. يعني واضح مفهوم يا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هاي أعمال باطنة، قلوبكم وأعمالكم، أما أشكالكم وصوركم لم أوجدها ولن يسألك عنها ولست أنت الذي صنعتها حتى تجاز بها. يعني لا ينظر إليه، لا ينظر إلى شيء قدره الله كونه وخلقه الله وأوجده، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل يعني أننا مدام أن الله لا ينظر إلى أشكال ولا يوين يعني نترك الأشكال ولا؟ لا، ما طلبه الله منا ظاهر مطلوب وما طلبه منا باطن مطلوب، لكن الباطن مقدم على الظاهر والكل كله مطلوب. هذا ما معنى. طيب بسم الله نزيد على ذلك. بعد أن ذكرنا اعتقاد وقول وعمل يشمل أعمال الباطن والظاهر، قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الأدلة على ذلك؟ وكل واحد ينبغي أن نذكرها نحدد الأدلة التي ذكرها أهل العلم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. إن شاء الله نلحق حتى على الأخير أن الوقت أهمنا. هذا الذي نريده أيضا الأمر الأخير أمر من الأهمية بمكان. تأمل الآن، شوف نحن الآن نحدد مفهوم الإيمان لنعرف من خالف بعد ذلك. نحن الآن ينبغي أن نعرف وأن نتقن هذا لنعرف من زاد عن الحد ليصل بنا مفهوم صاحب الكبيرة التي كنا نتحدث عنها، لأن هذا مبني على زيادة الإيمان نقصانه أو ذهابه، حقق الإيمان أو لم يحققه. تنظر فيها له الجزئية التي مرت معنا ضوابة الكبيرة وشفاعة النبي لأهل الكبائر، كل هذا نحن قلنا هذه جزئية، هذا فرع من أصل الذي نتحدث به الآن. عرفتم كلامي؟ فرع من أصل، الأصل هو هذا، ذلك مبني على هذا الأصل. واضح معنا؟ من الذي تشمله شفاعة النبي؟ حكم أهل الكبائر يخرجون من الإيمان أم لا؟ هذا كله سنقف عليه على مفهوم الإيمان. واضح؟ قلنا يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. يقول الحق تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. على النصوص حتى على زيادة الإيمان والأخرى ويزداد الذين آمنوا أو ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب عفوا أي نعم ليزداد الذين آمنوا إيمانا ليزداد. أيضا في أواخر سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المهم عندنا نصوص إيش تتحدث عن زيادة الإيمان يتفاضل فيه أهله. أهل الإيمان يا أحباب الكرام متفاوتون متفاضلون، وكما أن للإيمان أركانا التي نأخذها أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، له مفهوما الذي أخذناه معيار الإيمان الشرعي، أليس كذلك؟ ومفهوم الإيمان الشرعي الاعتقاد والقول، أيضا له مراتب. الإيمان له أركان، له مفهوم، له شروط، له مراتب. مراتب الإيمان ثلاثة. الرتبة الأولى تسمى بأصل الإيمان، الرتبة الثانية تسمى بواجب أو كمال أو حقيقة الإيمان، الرتبة الثانية واجب الإيمان، وتستطيع تسميها كمال الإيمان أو تستطيع تسميها حقيقة الإيمان، نفس التسميات. الرتبة الثالثة الإيمان المستحب، وتستطيع تقول رتبة الإحسان. رأيتم هذه المراتب الثلاثة دلت عليها نصوص شرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله، سنقف عليه. لكن تعالوا بنا لنفهم ما معنى هذه الكلمات. أصل الإيمان يا أحبابنا الكرام هي رتبة الإسلام. أصل الإيمان هي رتبة الإسلام. أرأيت الذي كنا نتحدث عنه عن أي شيء كنا نتحدثنا؟ عن مفهوم الإيمان. من حققه فقد دخل في الإسلام، فهو مسلم حقيقي عند الله تبارك وتعالى. مش مسلم وهمي كحال المنافقين، يخادعون يظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر. هذا هو المسلم الحق الذي حقق الحد الأدنى الذي يدخل به في دائرة الإيمان، يدخل في دائرة الإيمان، بمعنى هو في أصل الإيمان مش في كماله أو في واضح. بمعنى الرتبة الأولى تسمى إيش؟ أصل الإسلام، أصل الإيمان، وهي دائرة الإسلام. ما هي يا شباب؟ نعيد. الرتبة الأولى ماذا تسمى؟ بأصل الإيمان، وهي دائرة الإسلام. متى يدخل الإنسان في دائرة الإسلام ويكون مسلم ويكون مسلما حقا؟ إذا حقق مفهوم الإيمان الذي كنا نتحدث عنه، اعتقاد جازم لا ريب فيه، مع قول اللسان، مع أعمال القلوب والجوارح. واضح ما؟ طيب، رأيتم أصل الإيمان وهي دائرة الإسلام، صاحبها يسمى مسلما، صاحبها يسمى مسلما، ولا يطلق عليه الإيمان إلا مقيدا، فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. كيف ذلك؟ لأنه سيأتي معنا المراتب التي بعدها أعلى درجة من هذه الرتبة. من حقق أصل الإيمان وهو الإسلام لا يعني أنه ضمن جنات تجري من تحتها الأنهار، وإنما الشيء الوحيد الذي يضمنه هو عدم الخلود في النار، لأن الخلود في النار لمن؟ لأهل الكفر والشرك. إذن من حقق أصل الإيمان وهو الحد الأدنى خلط عملا صالحا وآخر سيئا. واضح ما سيأتي معنا الأدلة على ذلك. هو حقق أصل الإيمان وهو رتبة الإسلام، بمعنى ألا تجدون من هم في دائرة الإسلام ويرتكبون بعض المحرمات؟ طيب هل مثلا محرمات هي من الكبائر التي لا تخرج من الملة؟ طيب صاحبه ماذا يسمى؟ مؤمن إيمانا حقيقيا، إيمان كامل، ولا مسلم؟ مسلم. طيب إذا قلت عنه مؤمن لا تقال إطلاقا، تقول مؤمن ناقص الإيمان. كيف علمت ناقص الإيمان؟ بارتكابه للفسوق. لذلك يسمى يا إما مسلم، كي تقول مسلم يعني ليس كاملا، وإذا لم يكن كاملا سيكون ناقصا بارتكابه المعاصي، فيسمى مسلما، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق. إذا قلت ناقص كيف ناقص؟ بفسوقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. مر معنا في ضوابط الكبيرة نفي كمال الإيمان أو أصل الإيمان، هذا جئنا إليه. إما نفي الإيمان أصله بمعنى يخرج به من الملة، أو ينقص به إيمانه، أعلم أنه واقع في كبيرة، يا إما تخرج من الملة يا إما تنقص من إيمانه، يعني من الكمال إلى رتبة الإسلام. ما هي الله يا شباب؟ الرتبة الأولى ما اسمها؟ أصله؟ أصل الإيمان. صاحبها ما شيء الذي يضمنه؟ عدم الخلود في النار. وإن دخلها ألا يوجد من أصحاب الكبائر الذي يشفع لهم النبي؟ طيب دخلوا، لكن هل سينكثون؟ لا، لأنه من أهل الكبائر الذين إيش؟ حققوا الإيمان الشرعي، لكن خلطوا عملا صالحا، ربما الأعمال السيئة أكثر من أعمالهم الصالحة، لكن هذه لا تخرج، يعني نحن ذكرنا ديما الكبيرة دون الشرك والكفر، وهما وبالتالي يضمنون عدم الخلود في النار، يضمنون إيش؟ عدم الخلود في النار من حقق الحد الأدنى وهو دائرة الإسلام. طيب إذا أخذنا التي بعد سلفها والتي قبلها، الرتبة الثانية تسمى بواجب الإيمان أو الإيمان الكامل أو حقيقة الإيمان. أصحاب هذه الرتبة يا أحباب الكرام أتوا بالواجبات المطلوبة منهم شرعا مع اجتناب كل المحرمات، اجتنبوا الموبقات وأتوا بالطاعات، وبالتالي ما دام اجتنبوا الموبقات لم يقعوا، لم ينقص إيمانهم، سيزداد. وأتوا بكل الواجبات، لأن الإخلال بواجبات إثم، والوقوع في المحرمات إثم، هم لم يقعوا في ذلك حتى يكونوا مؤمنين ناقصين. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الآن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شو معنى وهو مؤمن؟ يعني وهو في هذه، هو في هذه الدرجة، في هذه الدرجة الذي لا يرتكب موبقات ويزني، إذا ليس مؤمن وإنما مسلم. كيف علمنا أنه مسلم؟ لأن هذه الذنوب لا تخرج من الملل. واضح معنى الكلام؟ أك بالثانية فهي أيضا الأولى. شفت الرتبة الثانية الآن الذين حققوا كمال الإيمان، فهموا معنى كمال الإيمان، يسمى بالإيمان الواجب. أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. ما هي الرتبة الأولى؟ أصل الإيمان. الرتبة الثانية واجب الإيمان أو الإيمان الواجب، وأيضا تسمى كمال الإيمان وحقيقة الإيمان. الرتبة التي بعدها تسمى بالإيمان المستحب أو مرتبة الإحسان. قبل أن نأتي إلى هذه المرتبة نرجع إلى المرتبة الثانية وهي كمال الإيمان. إذن واجب الإيمان هو الذي يوجب عليك الإتيان بكل الطاعات واجتناب كل المحرمات. رأيتم هذه المرتبة يا أحباب الكرام؟ قلنا الأولى يضمن بها صاحبها عدم الخلود في النار. هذه المرتبة يا أحباب الكرام هي التي ترتبت عليها وعود الله في الدنيا قبل الآخر. ربنا لم يقل إن الذين أسلموا، قال إن الذين آمنوا، يعني الذين حققوا هذه المرتبة. وللفرق بينهما قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عندما تحققون واجب الإيمان ستصبحون من أهل الإيمان، أما أنتم الآن في الدرجة الأولى، تنفيه الله. وبالتالي المؤمنون هم خواص المسلمين، المؤمنون هم خواص المسلمين، المؤمنون هم مسلمون ولا، لكن حققوا مع إسلامهم الواجبات والطاعات واجتنبوا المحرمات، فهم خواص المسلمين. ليسوا قالت الأعراب آمنا، لا لستم مثلهم، هؤلاء أناس خواص حققوا الواجب، أنتم إلحقوا بهم لتصبحوا مثلهم. رأيتم هذه المرتبة يا أحباب الكرام هي التي ترتب عليها أو ترتبت عليها وعود الله في الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا يا أحباب الكرام تستطيع بهذه المعرفة أن ترد إما شبه الملاحدة والمجرمين أو شبه الجاهلين عندما يقولون ألسنا مسلمين؟ ألسنا من أتباع النبي؟ ألسنا من أمة النبي؟ لماذا يسلط الله علينا الكافرين؟ لماذا لا ينصرنا؟ ألم يعد الله تبارك وتعالى بنصر أهل الإيمان؟ ألم يعد الله تبارك وتعالى بالتمكين لأهل الإيمان؟ أي نعم، رب العالمين لم يذكر أهل الإسلام، بل قال سبحانه وتعالى جل جلاله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل أنت منهم؟ قال تبارك وتعالى ولا يجعل الله للكافرين، لم يقل على المسلمين، على المؤمنين سبيلا، بل نحن نجد الكافرين على المسلمين ألف سبيل. قل هو من عند أنفسكم، لو حققنا الإيمان الذي يريده ربنا لما تسلط علينا أهل الكفر. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل وعد الله أهل الإيمان في الدنيا. شفت هذه الرتبة؟ وعود الله لأصحاب هذه الرتبة فما فوق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله، ووعده لا يخلفه سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم، اسمع، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، مش ردوا وصدوا وتولوا وأعرضوا، ها؟ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. رأينا أن الصحابة استخلفهم رب العالمين، الصحابة حققوا الإيمان، بل بشروا بالجنة لما قدموه، حققوا الإيمان الذي يريده رب العالمين من العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. يا أحباب الكرام ينبغي أن نعرف أن تحقيق الإيمان الشرعي الذي يريده رب العالمين من العباد والذي ترتبت عليه وعود الله تبارك وتعالى هو سبب للتمكين، هو سبب للتمكين والنصر. فرب العالمين كما قلنا لم يعد البطلين والمتعثرين، بل وعد السباقين ووعد المحققين للإيمان. فلا نصر ولا تمكين ولا عزة ولا هداية ولا حفظ ولا رعاية ولا معية خاصة. مرة معنى المعية الخاصة لمن؟ معية ماذا؟ هداية وتمكين ونصر وحفظ ورعاية وعناية. لا تحزن إن الله معنا، أليست معية خاصة بأهل الإيمان لهذه الرتبة فما فوق؟ أليس كذلك؟ فهذا يا أحباب الكرام لا يكون إلا بإيمان صحيح، وهذا الإيمان الصحيح لا يكون إلا بعبودية صحيحة، والعبودية الصحيحة لا تكون إلا بالالتزام والبذل والعطاء والتضحية والفداء. واضح ما لا تكون هكذا بتعثرات. الصحابة قدموا بذلوا الغالي والنفيس من أجل دين الله، وعدهم الله بالحياة الطيبة، وعد الله أو قال تبارك تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقال تبارك تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعود كثيرة يعني. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، لم يقل والذين أسلموا. وبالتالي ربنا لم يظلم عباده سبحانه وتعالى. إذا رأينا الأمر لم يتحقق فالعيب فينا نحن الذين لم نحقق الشروط التي يترتب عليها تلك الوعود. هناك وعود معلقة بشروط، مرة معنا عندنا مسائل معلقة، تذكرون؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، والعكس بالعكس. واضح يا مان؟ فنحن إن وجدنا أن وعد الله تخلف ليس العيب في وعد الله، العيب فينا نحن الذين لم نحقق لم نحقق الشروط التي تتحقق بها وعود الله تبارك وتعالى. إذن المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعد الله أصحاب هذه الرتبة بالولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه كلها وعود في الدنيا. أما في الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سيجعل لهم الرحمن ودا. الآيات، أليس كذلك؟ إذن هذه المرتبة تسمى بكمال الإيمان، وهي التي ترتب عليها وعود الله في الدنيا وفي الآخر. الرتبة التي بعدها تسمى برتبة الإحسان أو برتبة الإيمان المستحب. رأيت واجب الإيمان هو أتى بالواجب المطلوب منه شرعا ولم يزد على ذلك. أما رتبة إيش؟ الإيمان المستحب هو أتى برتبة الإسلام وارتقى إلى رتبة الإيمان وزاد على مرتبة الإيمان النوافل والصالحات والسبق بالخيرات. فرق بين السابقين السابقين، قال رب العالمين والسابقون السابقون، فرق يعني. ليس كذلك؟ يعني هذا زاد على الواجب المستحبات والسبق بالخيرات. ما الدليل على هذه المراتب الثلاثة؟ يقول الحق تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اسمع، فمنهم ظالم لنفسه، في أي رتبة؟ رتبة الإسلام، ظالم لم يحقق الكمال لأنه ناقص، فمنهم ظالم لنفسه. اسمع، ومنهم مقتصد أتى بالواجب، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ها؟ شوف، ومنهم سابق بالخيرات. هذه المراتب الثلاثة، اسمع إلى أسئلة أمين الوحي جبريل للنبي: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ سأل عن الإسلام، بعد ذلك عن الإيمان، بعد ذلك عن الإحسان. وبالتالي مراتب الإيمان، المرتبة الأولى الدائرة الواسعة مرتبة الإسلام. خواص المسلمين، خواصهم يسمون بالمؤمنين، فنقول كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن حتى يحقق الواجبات المطلوبة منه والانتهاء عن المحرمات. وبالتالي دائرة الإيمان في وسط دائرة الإسلام دائرة كبيرة، في وسطها دائرة أصغر وهي دائرة الإيمان. وشوف دائرة الإيمان فيها خواص المؤمنين وهم المحسنون، فكل محسن هو مؤمن وهو مسلم، أليس كذلك؟ وليس كل مؤمن محسن، وإنما كل مؤمن محسن، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. واضح ما تصور أنت مؤمن ولم يدخل دائرة الإسلام، يعني لن يكون، ينبغي أن يمر على دائرة الإسلام ويحقق واجبات الإيمان ليكون من خواص المسلمين. ومن خواص المسلمين وهم المؤمنون، هناك خواص المؤمنين وهم المحسنون السابقين بالخيرات. إذا يتفاضل فيه أهله، ليس إيمان الملائكة الذين هم في الملأ الأعلى كإيمان الأنبياء، كإيمان الصديقين الشهداء الصالحين، كإيمان غيرهم، يتفاضل فيه أهله. ورهان لهذه المراتب، منهم من حقق المرتبة الأولى، خلط عملا صالحا وآخر. ألا تجد من يصلي معك تعمل بالليبة؟ لا تجد من يصلي معك وربما نميمة، كذب، غيبة، غش، مش هكذا؟ لا يوجد. هل هذا حقق كمال الإيمان؟ لا، نقص إيمانه، وبالتالي هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق أو مسلم، لأنه الدائرة الأولى دائرة الإسلام لا تعني الكمال. أما الإيمان هو الذي حقق واجبات الإيمان، أتى بالطاعات واجتنب الموبقات، لا يقع في ذلك، هذا مقتصد. تعرفون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وقال، سأله عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تطوع. سأله عن بقية أركان الإسلام ثم قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك ولا أنقص. هذا شنو؟ هذا مقتصد. لا، هذا مقتصد، لا يزيد على ذلك، ليس سباقا بالخيرات ولا ينقص، لأنه إذا أنقص يكون آثم بالإخلال بالطاعات، أليس كذلك؟ والآخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت يا رسول الله، رأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت الخمس وصمت رمضان ولم أزد على ذلك ولم أنقص، أدخل الجنة؟ قال نعم، لأنه حقق مرتبته الإيمان التي وعد الله بها أصحابها، أليس كذلك؟ لأن وعود الله لهذه الرتبة تجد إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا. فإذا أنت وجدت أن الوعد تخلف فالعيب فيك، مش العيب في وعد الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ فالذي يقول لماذا لا ينصرنا، لماذا؟ نحن بين المخلوقات، بين المخلوقات تجد إنسان يجتهد ويعمل وينضبط في الوقت ويجتهد في عمله ويحافظ عليه، هذا يستحق التحفيز، يستحق الجوائز، أتى بالمطلوب منه وربما اجتهد أكثر، ولا آخر بطال يفر من العمل، هذا يستحق الطرد. هل من المعقول، هل يكون هذا عاقلا ويطلب الزيادات؟ تبطل، هذا ما يستاهلش. واضح كمان؟ هل هذا يستاهل يعني؟ لا، كان لازم يطلب سيارة إدارية، زاد طلب الشوفير، زاد معه، كان لازم في لازم يطرد هذا، عرفت؟ فإذا قال المخلوقات يا رب لماذا لم كذا وليس كذا، قل هم من عندي أنفسهم، واضح؟ لأن وعد الله لا يتخلف، رب العالمين وعد أهل الإيمان، لم يقل إن الذين أسلموا حتى تناقش ربك تبارك وتعالى. بعد أن حوصلنا الآن لفهوم الإيمان، اعتقاد وقول وعمل بالقسمين، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهل، سنرى الآن من غلا في الإفراد، زاد عن الحد الذي كنا نتحدث عنه، زاد عن الحد، وسنرى من غلا في التفريط الذي كنا نتحدث عنه، اكتفى بشيء وأهمل البقية ويقول إيماني كإيمان جبريل. واضح؟ للحديث بقية، أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.